سبحانك أبدا يا رب، في لطفك قد حار القلوب. ومكامن فرحته القلب، وفاق يردد سبحانك. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك. I'm not afraid to die. صبر